بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 180 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، نتحدث بإيجاز عن معنى السورة الأولى التي قرأها الإمام في الصلاة. فإنه قرأ في الركعة الأولى بسورة القارعة، وقرأ في الثانية بسورة النصر. القارعة اسم من أسماء اليوم الآخر، وفي لفظه شدة، شدة تدل على اليوم الآخر وما فيه من أهوال، فإنه يقرع القلوب ويقرع النفوس ويقرع الكون. الكون له بداية وله نهاية، وخاصة وقد تحدث القرآن عن هذه النهاية كثيرا، وخاصة ما السور التي في جزء عما، فإنها تتحدث عن نهاية الكون، وأن هذا الكون سينتهي إذا السماء انفطرت أي تشققت، وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب تتناثر والناس يشاهدونها فيفزعون، كما قال عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يترنحون ترنح السكران من شدة هول الزلزلة واضطراب الأرض وحركة الكون، كل هذا من ملامح اليوم الآخر. فاسم القارعة يقرع القلب، يهز القلب. القارعة ما القارعة؟ هنا يقول العلماء: إذا جاء استفسار لنبينا عليه الصلاة والسلام بفعل ماض لا بد أن يأتي الجواب، وإذا جاء الاستفسار بفعل مضارع لا يأتي الجواب. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك فعل ماضي لا بد أن يأتي الجواب، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فعل ماضي، فذلك الذي يدع اليتيم، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا جاء الاستفسار بفعل الماضي يعني جاء الاستفهام بعده فعل ماض يأتي الجواب، لكن كما في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة، أو كما قال عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وما يدريك هنا فعل مضارع، ما جاء الجواب تركه. فهنا القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا الكون سينتهي، متى ينتهي؟ جميع الديانات والمذاهب البشرية والمذاهب التي أصلها سماوي أو فيه شبهة سماوي تعتقد نهاية الكون. اليهود يعتقدون كانوا يعتقدون تقوم الساعة في أول هذا العام الذي مضى الذي علينا الآن، والنصارى تعتقد أن الكون سينتهي بعد 1000 سنة، فالألف الماضي. ولهذا في عام 1999 في أواخره عطلت جميع، فتحت الكنائس أبوابها وهرع الناس إلى الكنائس وتاب العصاة وتصدق أصحاب الأموال يترقبون قيام الساعة، لأنهم قالوا أن عيسى وعدهم أن يعود بعد 1000 سنة وأنه ستقوم الساعة. انتهى الألف الأول ولم تقم الساعة، قالوا إذن الألف الثاني. فهم يعتقدون أن عام 2002 أو 2001 ستقوم الساعة، وهم الآن يترقبون الحدث، ما ترونه من أحداث السلام وإيجاد السلام كل هذا على اعتقاد نابع من عقيدة، يقولون سيحدث حدث ونريد أن نقضي على أسباب التي يخشى أن يتجمع عليها المسلمون فنحل مشاكلهم. يترقبون حدث، الهندوس يترقبون أن تقوم الساعة عام 2025 ميلادي، فما من طائفة إلا تترقب أن ينتهي الكون. متى ينتهي الكون؟ لا أحد يعلم. نهاية الكون ليست يعني مكشوفة، ولم يخبر بها عز وجل أحدا من أنبيائه، فكيف يخبر غيرهم؟ ولهذا عندما جاء جبريل عليه السلام فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أمرها مخفي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الله جعل لها علامات، فذكر في حديث جبريل علاماتها. فالقارعة اسم لنهاية الكون، وانتهاء الكون حدث عظيم، هذا الكون يتبعثر ويتمزق ويتشقق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فسورة القارعة تصور لنا الأحداث الأخيرة، نهاية الكون. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. من رأى منكم الفراش حول النار وقد احترق بالنار وأصبح ملقا بجانب النار، هكذا الناس يوم القيامة يكونون في صورة يعني لا حراك بها، كلهم يعني مثل الأشجار الساقطة المقطوعة كعصف مأكول، قبل أن ينفخ فيهم الروح. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. رأيتم العهن الغزل الصوف كيف يصبح بعد غزله في يعني خفيفا جدا تذروه الرياح، هكذا تكون الجبال. ثم ذكر عز وجل ما يجري في ذلك اليوم الآخر، فقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. انظروا إلى هذا النهاية الجميلة، وكيف وصف الله العيشة بأنها راضية، لم يصف الإنسان بأنه راضي، لا، العيشة نفسها رضا، حياة رضا. وهذا لا تكون إلا لمن ثقلت موازينه. بماذا تثقل الموازين؟ بالعمل الصالح، بالصلاة والزكاة وذكر الله عز وجل والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وعدم الإساءة إليهم، هذه كلها أعمال صالحة تثقل الموازين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية، إما أن يراد بها أن النار أمه تحتضنه كما تحتضن الأم ولدها نعوذ بالله، واحتضان غير احتضان، احتضان العذاب واحتضان الألم غير احتضان الأم الرؤوفة الرحيمة بابنها. فأمه هاوية، أو أن يكون أمه أي أم رأسه، يعني يسقط في النار على رأسه نعوذ بالله. وما أدراك ما هي؟ ثم كذلك هنا السؤال بالفعل الماضي، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله، نار مشتعلة. جاء في الحديث أن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة يأكل بعضها بعضا. أرأيتم ما يشاهد في بعض الوسائل الإعلام من البراكين التي تخرج من أعماق الأرض فتذيب الحجارة؟ هذه النار لا يعرفها الإنسان في الحياة، لا توجد في الدنيا حياة نار كهذه النار، يعني حرارتها شديدة جدا تصل إلى 5000 درجة، لا يستطيع الإنسان بوسائله الحديثة أن يصل إلى هذه الدرجة. هذه النار التي في أعماق الأرض، توجد الآن نواة في داخل الأرض كلها نار، وقد قلنا لكم أن قطر الأرض 12,000 ميل، وأن الغلاف الأرضي الصخري الترابي لا يزيد عن 100 ميل، 100 يعني 150 كيلو فقط، و12,000 كلها نار. بعض أهل العلم يرى أن الكافر إذا خرجت روحه ترجع في هذه النار حتى يوم القيامة، لأن كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، إذا خرجت الروح تصعد النفس المؤمنة فتفتح لها أبواب السماء، إلا نفس الكافر لا تفتح لها، ترجع إلى كما قال تعالى أسفل السافلين، كما قال تعالى في سجين، السجين يعني في قال بعض يعني أهل العلم أنها النار التي في داخل الأرض ترجع فيها النفس إلى يوم القيامة، ثم بعد الحساب تدخل النار. هل يجعل الله هذه النار التي تحت الأرض هي عقابا عاجلا ونارا أخرى يعني يخلقها الله عز وجل يعذب بها الناس غير هذه الأرض؟ الله أعلم، لكن الجنة والنار مخلوقتان، نحن نؤمن بأن الجنة والنار قد خلقتا، وأن نبينا قد رآهما صلى الله عليه وسلم ورأى فيهما بعض أهلهما، كما قال رأيت في النار امرأة حبست يعني تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة أجاعتها فماتت فعذبها الله في النار، فكيف بمن يجيع مسلما أو يجوع إنسانا؟ هذا أشد عذابا يوم القيامة. ولهذا قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني ليس بقلبه رحمة، قلب صخري لا يذيبه إلا النار. فهذه السورة تصور اليوم الآخر، فإذا سمعنا هذه السور ينبغي أن نستحضر عظمة اليوم الآخر وما فيه من أهوال، وأنك لابد أن تراه، أن تراه عيانا، الآن تسمعه بأذنك لكن لابد أن تراه بعينك في الآخرة، بعد أن تموت ترى الحقيقة كما هي، فاحذر أن تلقى الله وأنت تستحق العذاب، ليس هناك عودة في الدنيا للاستدراك، الموت إذا جاء أفقدك الفرصة التي أعطاك الله إياها، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، بلى وجاءكم النذير، يعني ألم نجعل لكم فرصة زمنية تكفيكم للتذكر؟ بلى، لكننا نحن الذين فرطنا فيها وأهملنا فيها حتى جاء الموت، فينبغي الإنسان أن يحرص ألا يلقى الله عز وجل إلا وهو على ما يحب سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم، هذا الباب جاء بعد باب السحر، فذكر المؤلف رحمه الله الأعمال التي تنقض التوحيد، أولها السحر، يعني ليس أولها سبخ لكن هذه منها، ويتلوه الآن الكهانة، ثم يأتي بعد ذلك التنجيم. والكهانة هي الإخبار عن الغيب المستقبل، هذا يسمى كاهن يخبر عن المستقبل، والعراف يخبر عن الغيب الماضي، والساحر يستخدم الجن لإفساد عقول الناس أو لإفساد أبدانهم أو لإفساد علاقاتهم مع بعضهم البعض. فكاهن يعني أحد أفراد السحرة، والكهانة خطيرة، والكهانة التي أخبار بالغيب هذا اعتداء على حق الله عز وجل، لأن الله ذكر أن الغيب من خصائصه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكل من يدعي علم الغيب فهو قد اعتدى على حق الخالق، وكل من يصدق هذا المعتدي فإنه يناله العقاب بحسب تصديقه. وسيأتي معنا في حديث مسلم عن بعض أمهات المؤمنين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا في الصحيح. يعني من جاء إلى عراف وهو الكاهن فصدقه بما أخبره من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والكاهن قد يعلم بعض الغيب عن طريق الجن التي تسترق السمع، فإن الجن كما مر معنا في أحاديث سبقت أنهم يصعدون إلى السماء مثل السلسلة بعضهم فوق بعض، فتتحدث الملائكة بما قضى الله في السماء، فيسمع الجن بعض ما تتكلم به الملائكة فيسترقه فيعطيه الذي تحته، فقد يأتيه الشهاب قبل أن يبلغه لمن تحته، وقد لا يأتيه الشهاب إلا بعد أن يبلغه، فيأتي هذه الكلمة إلى الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فالناس صدقون هذه الكلمة الواحدة من 100 كذبة وينسون 99. لهذا يقول عن أهل العلم: الناس ينسون محاسن الصالحين الكثيرة ويحفظون السيئات الواحدة، وبالعكس مع الفساق والكهنة يحفظون الكذب الكلمة الصادقة الواحدة وينسون 99. فالميزان ما هو واحد، يعني من تحب تغمض عن سيئاته وتذكر حسناته ولو كانت قليلة، ومن تكره تنسى حسناته ولو كثيرة وتذكر سيئاته ولو قليلة، وهذا ميزان يعني فيه إجحاف. نعم. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا فكثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب الحصى والمنجم، وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال الخطابي: الكاهن فيما علم بشهادة الامتحان، الكاهن فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. هذا حديث عن تعريف الكاهن. ما هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وخاصة الغيب المستقبل، ولهذا نرى في البلدان التي يضعف فيها نور النبوة ونور الإسلام تكثر الكهانة، حتى إن يعني رؤساء الدول أنفسهم عندهم كهان رسميون إلى اليوم. الدول المتقدمة في أمريكا وفي يوجد عندهم كهان قد يسكنون معهم في في في في قصورهم إلى اليوم، يستعينون بهم على معرفة الغيب ومعرفة ما سيحدث، وهم متحضرون كما يعني يبدو في الظاهر، لكن النفس البشرية التي تخلو من العلم الشرعي تعبث بها الشياطين. وفي الماضي، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب التنجيم، كيف أن يعني لا يكاد يخلو خليفة من خلفاء المسلمين الماضين إلا وعندهم منجمون، لكن بعضهم يدفعه إيمانه لمغالبة الكهان، وبعضهم يخضع للكهان. ومن أشهر ذلك المعتصم الذي دخل عمورية عندما قال المنجمون لا تذهب، لو ذهبت فإنك تهزم، فذهب فنصره الله. فقال أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في جده الجد ولا بين الجد في جد في حده الجد بين اللعب بين الجد واللعب إلى آخر ما قال. فلا تكاد تخلو. ولهذا هناك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني تقريبا كله حديث عن المنجمين وعن أخبارهم، استطرد وهو يتكلم عن الفلاسفة وعبادتهم للكواكب والنجوم، وكيف أنها عبادة فاسدة، وكيف من تأثر بها من المسلمين، وتحدث عنها قليلا في هذه المسألة. فالكهانة هي مثل التنجيم تماما، يعني حديث عن الغيب. ومن الطرائف أنهم صنع آلة حديثة تصدر إلى بعض البلدان غير هذه البلاد، تضع فيها هذه الآلة تتحرك بسرعة، تضع فيها السؤال فتخبرك بالجواب، توضع على لوح من الورق، وهناك الحروف مكتبة في هذا اللوح، حروف باللغة اللاتينية، فتضع فيها الورقة فتلف على الحروف التي في هذا الورقة، ثم تجمع الحروف وتعطيك الجواب، يصدقون أن هذا هو الجواب. يسألوا عن نجاحه، يسألوا عن زواجه، بل حتى الآن يوجد يعني الزواج لا يكون عن طريق التنجيم والكهان، هل هناك نفسياتكم متقاربة أو متباعدة؟ يعني والكهانة في الحقيقة إذلال للإنسان، إذلال، يعني فيها أمران خطيران، الأول اعتداء على حق الخالق، والثاني إذلال لهذا الإنسان. الإنسان صاحب حاجة وإنسان ضعيف محتاج، فيأتي الكاهن ليقضي حاجته فيستغل ضعفه. شخص مثلا وخاصة النساء بالذات، يأتي إن عند المرأة تريد أن تعرف هل زوجها يحبها، هل زوجها سيتزوج عليها أم لا، وهكذا هل جارتها تكرهها، فيأتي الإنسان يعني الكاهن من هذا الجانب فيستغل ضعف الإنسان. الإسلام يريد أن يكون الإنسان المسلم إنسان عزيز، إنسان لا يرتبط ولا يخاف إلا من الله، ولا يخضع لهذه الشعوذات. فإذا وجد، ولهذا الذي يعني يزور بعض البلدان الإسلامية التي فيها أنوار النبوة ضعيفة، إذا زارها رأى عجبا، لا تكاد تجد حيا ولا يعني شارعا إلا وفيه كهانة، والناس يصدقون. يعني بل يوجد يعني يوجد بعض الإدارات تبدأ يعني ترسل باسمك أو يعني بحاجتك، فيخبرك ما اسمك وما حاجتك وهل كيف تكون في المستقبل إلى آخره. فهذه إذا خضع لها الإنسان أذله، والإسلام يريد المسلم أن يكون إنسان عزيز لا يخضع ولا يذل إلا لله عز وجل. الغيب بيد الله، لا يعرفه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. لكن قد تصادف أحيانا، وكما قلنا لكم في القصة التي ذكرناها للطبيب الذي كان يعني صاحب فراسة، فإذا دعي ليعالج مريضا نظر حول البيت ليرى ما الذي رموه من مخلفات الطعام، فيستنتج ما أكل هذا المريض. فإذا مر فرأى ريش الدجاج مثلا، قال هذا المريض أكل دجاج، قالوا نعم، قال لا تعطوه دجاج. إذن كيف عرف؟ إذن هذا لابد هذا طبيب. فكان يعلم ابنه على هذه الحال. في يوم من الأيام ابنه توفي هذا الأب، فجاء ذهب مثل أبي يعالج، فمر حول البيت فرأى أكرمكم الله رأس حمار، فسكت فدخل قال هذا أكل لحم حمار، فضربوه، هذا حمار مات يعني ورموه. فلكن أخطأت الفراسة، لكن أبوه كان ذكيا والابن ما كان على مستوى الأب، فهؤلاء المنجمون أو هؤلاء الكهان عندهم يعني فراسة وعندهم أذهان حادة، كما قال الخطابي رحمه الله يقول: قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة، فهذه تتلائم مع الشياطين والجن، فلهذا الإنسان يعني الذي يخضع لهم فإنهم يذلونه ويوسوسون له ويبقى طوال حياته رهين لهذه النوعية من الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا هو الحديث الصحيح في هذه المسألة، أنه قال أن من أتى عرافا فسأله، أن من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذه رواية مسلم، ليس فيها فصدقه، هذه صدقه من المسند، لكن يعني الاسناد واحد. فمن أتى عرافا يسأله طبعا ما ذهب إليه إلا لسؤاله، فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هل لم تقبل له المراد بها أنه كافر؟ قال العلماء: لا، الصلاة يعني يتعلق بها أمران: سقوط الفرض عن صاحبها وثبوت الأجر، يثبت له الأجر. فهذه الصلاة من الذي سأل الكاهن لم يتعلق بها ولم يستفد منها إلا أمر واحد، وهو سقوط فرض عنه بس، لكن ليس له فيها أجر، يصلي 40 يوما بدون أجر، لكن لو ترك الصلاة كن كافرا. فإذا هنا الحديث إنما أسقط عنه الأجر، لم تقبل، يعني ليس له فيها أجر، لكن سقط عنه الفرض الذي أده. فهذا هو الذي صح من الأحاديث. سيأتي معنا عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة أنه من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن لم يصح شيء من هذه الروايات، وهي عن 5 من الصحابة: عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن مسعود، وعن واثلة بن الأسقع، وعن عمران بن حصين. هذه الروايات لم تصح، وإن كان بعض العلماء صححها أو حسنها لا تصح، لأن أتيان الكاهن كبيرة وتصديقه كبيرة وليس يعني كفرا، ولهذا نرى الذي صح في مسلم لم يكفره، إنما قال لم تقبل له صلاة، أي عوقب بعدم كتابة أجر له في صلاته، لم تقبل أي قبولا يعني يحسب له فيه الأجر، لا أنها لا تقبل يعني يكون فيها كافرا. والعلماء شبهوها بالصلاة في الأرض المغصوبة، قالوا: من صلى في أرض مغصوبة هل يعيد الصلاة؟ قالوا: لا، لكنه ليس له فيها أجر، تسقط عنه الفرض لكن ليس له فيها أجر، شبيهة بهذه الحالة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وفي نسخة عن عبد الله، عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وليلة. هكذا رواه وليس فيه فصدقه. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك سماه بعض الرواة. هنا جاء الاسم في الحديث مبهم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرف الشارح أنها حفصة؟ عرفه من صنيع أحد العلماء وهو أبو مسعود الدمشقي، أبو سعود الدمشقي رحمه الله له الكتاب في أطراف الأحاديث مثل تحفة الأشراف، وإن كانت تحفة الأشراف جاء فغطى عليه لأنه بعده، فكتاب تحفة الأشراف يأتي بالأحاديث في مسانيد الصحابة، كل صحابي يأتي بأحاديثه على حدة. هذا الحديث الذي ليس فيه اسم الراوي أورده أبو مسعود الدمشقي في مسند حفصة، فعرف أن هذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها، وهذا طبعا من دقة العلماء في معرفة المبهمات. نعم. قوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء. العراف سيأتي بيانه، وهو من أنواع الكهان، وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه، كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله، أمور كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان. الحديث رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. يعني خطورة ذهابه إلى هذا الكاهن أنه ربما يعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فإذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب هذا كان اعتقادا يصادم الآية القرآنية، لأن الله يقول: الله لا يظهر على غيبه أحد إلا الرسل، فالغيب من خصائص الخالق عز وجل، وإذا شك لم يصدقه، كذلك كيف يشك في أمر قد قطع الله فيه عز وجل؟ فالقرآن قد قطع بأن الغيب لا يعلمه إلا هو عز وجل، فالذهاب إليه خطير يؤدي إلى هذه العقوبة العاجلة من الله عز وجل. نعم. قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذه الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء، لكن لا ثواب له فيها، قاله جمهور أصحابنا. قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل له الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة فوجب تأويله. هذا كلام النووي رحمه الله، والنووي من أئمة الشافعية، وله كتابه العظيم المشهور الذي هو المجموع، وله كتب كثيرة رحمه الله، منها شرحه على مسلم، ومنها رياض الصالحين، الكتاب الذي لا يكاد يخلو منه بيت أو مسجد. ففي كتابه شرح الحديث شرح مسلم ذكر هذا الكلام، وقال جمهور أصحابنا أي الشافعية، لكن هذا كلام العلماء جميعا، لم يأمروا بإعادة الصلاة في من صلى في الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني جمهور العلماء، لكن من العلماء من رأى أن الشخص المصلي في أرض مغصوبة يعيد الصلاة، ومنهم من يجعل الذي يحتجر مكان في المسجد أنه غاصب لهذا المكان، يعني إنسان له سجادة في الصف الأول لا يصلي عليها إلا هو، يضعها ثم يخرج لحاجاته والناس يأتون قبله وهو يأتي يصلي في هذا المكان. قالوا: هذا اغتصاب لحق عام، والمسجد حق لكل مسلم، أولى بالصف الأول من يأتي في المقدمة، فالذي يحتجر مكانا بسجادة أو يعني فراش معين ويأتي الناس قبله ويصلون في جانب هذا المكان ويترك هذا المكان، كأن هذا مغصوب، فلا يجوز للمسلم أن يتعنى ويأتي إلى بيت الله ويريد أن يؤدي فرض الله ويبتغي من الله الأجر وهو يفعل هذا الفعل، كذلك من أتى والناس في صفوف في المسجد ما ينبغي له أن يأتي يضايق الناس. الدخول إلى الصف الأول بأدب، بعض الناس لا يعرف الأدب، يأتي يزاحم الناس ويتخطى رقابهم وكأنه يريد أن يحصل على الأجر بالغصب بالقوة. لا، الحصول على الأجر بالأدب بالاحترام. من كان قبلك أولى بهذا المكان منك، إلا إذا كان قال علماء هناك فراغ، ليس هناك أنت توجد هذا الفراغ، تأتي وتزحف هذا وتزحف هذا وتعمل فراغ. لا، إن رأيت من عن بعد فراغا في المقدمة وهذا الفراغ يعني يسعك بدون مضايقة من بجوارك، جاز لك أن تتخطى الرقاب. فإذا احترام المصلين، هذه العبادة عبادة فيها خضوع وتذلل لله عز وجل، فلا ينبغي لك أن تؤذي الناس لتحصل على الأجر. لا، الحصول على الأجر ينبغي أن يكون بعدم الإيذاء، ولهذا جاء في حديث من يعني يكتب له أجر الجمعة ولن يفرق بين اثنين، يعني يحترم الناس، لو جاءوا الناس اثنين جالسين ما يأتي يفرق بينهم بالغصب. فإذا يعني الصلاة في أرض المغصوبة عند جمهور العلماء لا تعاد، لكن ليس له فيها أجر. ومنهم من يرى وجوب إعادتها خاصة إذا كان صلاة واحدة أو صلاتين. نعم، هذا كلامه وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في أجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم على من يتعاقى شيئا من ذلك من التعزيرات، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. القرطبي كذلك من شراح مسلم، ونرى في الاستشهاد بقول هذين العالمين طرفا من منهج أهل السنة والجماعة. فالنووي أشعري المعتقد، والقرطبي أشعري المعتقد، والأشعرية عقيدة محدثة بعد القرون الثلاثة، يعني من البدع الحادثة، وربما يوصف من اعتقدها بأنه صاحب بدعة. فكيف يستشهد بأشخاص عقائدهم مخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة؟ هذا قد ذكرناه في بداية الدرس، وقلنا أن أئمة الدعوة وعلماء أهل السنة والجماعة يستشهدون بكلام العلماء من المذاهب المخالفة فيما اتفقوا معهم فيه، وليس في ذلك حرج. واستفتح الشارح بالاستشهاد بكلام الزمخشري، والزمخشري من زعماء الاعتزال، والبيضاوي وهو من الماتريدية مثل الأشعرية، والقرطبي وغيرهم. فينبغي أن يكون الإنسان المسلم معتدلا في المنهج. بعض الناس يأخذه الغيرة إلى أن يشتط إلى ذات الشمال، فلا ينقل عن عالم من العلماء الذين وقعوا في بعض المخالفات العقدية قولا، ولا يقرأ له كتابا، وهذا فيه غلو وفيه زيادة والاعتدال. أن نستشهد بكلام من صح كلامه، وأن نرد من أخطأ في كلامه ولو كان من أئمة أهل السنة والجماعة. الاعتدال لا يكون هدفك الأشخاص، ولا يكون هدفك المسميات الأسماء ولا اللوحات ولا اللافتات، يكون هدفك الحق. لهذا كما في قوله تعالى في قول ملكة سبأ عندما قالت لقومها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، صدقها الله عز وجل في كتابه وقال: وكذلك يفعلون. فذكرت الملكة أن لو جلسنا حتى يأتي الملك فيدخل الأرض غصبا أفسد فيها، لأن الدخول للافتتاح، دخول الملك أو صاحب القوة لبلد مفتتحا لها فإنه لن يرحمهم، لابد أن يظهر القوة، والقوة تقتضي أن يسبيهم وأن يأخذ أموالهم، وهذا يفعل كل فاتح. فالله صدقها وهي كافرة. فقال أهل العلم: إذا قال العالم كلاما حقا قبلناه ولو كان في اعتقاده مخالفة، وإذا قال العالم المستقيم السلفي كلمة أخطأ فيها نرده. لا ينبغي أن نظن أن السلفي لا يخطئ، لا يخطئ، بشر، ما هناك إنسان ما يخطئ. قد ضرب لكم مثالا بابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هو العالم الذي فتح الله على يديه شرح هذه العقيدة وحفظها ونشرها والتقعيد لها حتى أصبحت عقيدة أهل السنة والجماعة في غاية القوة والوضوح، وإن كانت قبلها قوية لكن كانت مفرقة مختصرة. كان علماء السلف القدماء لا يحبون كثرة الكلام، ولهذا البدع كثرت وانتشرت واحتاجت إلى رد وإلى إقناع وإلى تفنيد. لم يقم بهذا إلا ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك ابن تيمية رحمه الله في بعض المسائل خالف أهل السنة والجماعة على الإطلاق. هو تبعه ابن القيم وتبعه ابن كثير، وقد رد عليهم الشيخ الألباني حفظه الله في بعض السلسلة، وكلامه كان فيه صواب يعني حفظه الله، وهي مسألة الميثاق. هل هناك ميثاق أزلي أخذه الله على الناس في الأزل؟ الآيات القرآنية تدل على أن هناك ميثاق، وصح بعض الأحاديث. ابن تيمية رحمه الله نفى أن يكون هناك ميثاق، نفى أن يكون هناك سؤال وجواب، ووافقه ابن القيم ووافقه ابن كثير. وإن كان الشيخ الألباني لعله لم يطلع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو الذي قعد هذه المسألة في كتاب درء تعارض العقل في الجزء الثامن في أكثر من 100 صفحة، وهو يبين أنه لم يكن هناك ميثاق. وابن القيم يقول في الروح، كتاب الروح، أنه بإجماع السلف أنه كان هناك ميثاق، ومع ذلك خالفوا السلف. فهل هذا ينقص من مكانهم؟ لا أبدا، هذا اجتهاد ما عليها نص. ابن تيمية رحمه الله رأى أن الأحاديث لا تصح، لكن من بعده رأى أن الحديث قد صحت. فإذا قضية الخلاف في المعتقد أو في الخلاف في بعض المسائل لا يسقط الإنسان إلا يعني نرد القضية التي أخطأ فيها ونصححها، لكن لا نترك محاسنه، لا نترك ما قدمه من الفضل. ابن حجر رحمه الله العالم الذي أحيا والذي حفظ لنا يعني علوم الحديث، فكتبه أصبحت عمدة. فتح الباري كتاب لا يضاهى عندما قالوا للشوكاني، والشوكاني كان مجتهد كبير، وكتاب فتح القدير يدل على مكانته، وكتاب من الأوطار يدل على مكانته، شيء عجيب. قالوا له: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. بعد فتح الباري، يعني من يجرؤ أن يأتي يشرح صحيح البخاري؟ من يجرؤ؟ انتهى يعني. وإن كان لا زالت هناك في مسائل، لكن الشرح الذي تضمن جميع الكتاب قد فك مغالقه وشرح غوامضه وبين مسائله. العالم الجليل الذي يطلق اسم الحافظ لا يتبادر إلى الذهن إلا هو، وهو ابن حجر رحمه الله. ومع ذلك ابن حجر رحمه الله في كثير من مواقفه في العقيدة يوافق يعني أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية رحمهم الله. فالشاهد أن العالم وخاصة الذين خالفوا وهم على منهج السلف في الاستشهاد، فإن فرق بين أن يكون العالم منهجه علم كلام بحت مثل الرازي والغزالي والجويني، هؤلاء لا شك أن هؤلاء يعني مؤاخذون، لكن من يكون من أهل الحديث وعمدته الحديث ومع ذلك يؤول، هذا لا، هذا نقبل منه يعني ما أصاب فيه ونبين ما أخطأ فيه على قواعد ما ورد من كلام السلف رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا

وقال الذهبي إسناده قوي. وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله. يعني يقول هنا رحمه الله أن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الله الوهاب رحمه الله قال وللأربعة، وهذا اصطلاح يعني يدل على أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الأربعة أصلا، لكن لعله نقله من كتاب آخر. فيقول رحمه الله قال فعزوه، وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ فإنه عزاه في الفتح لأصحاب السنن والحاكم فوهم. إذن المؤلف رحمه الله اعتمد على الحافظ، والحافظ وهم في هذا العزو، فليس في الكتب الأربع. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله من أتى كاهنا إلى آخره، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الخبر وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر، كذا قال. وفيه نظر، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، اعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبل الشياطين أو من قبل الإلهام، لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. هنا قوله رحمه الله عن التفريق بين أن يعتقد أن هذا الكاهن تأتيه المعلومات عن طريق الجن والجن تأخذ المعلومات عن طريق الملائكة، قال إذا كان اعتقاده هذا لا يكفر، و إن كان اعتقاده أن الكاهن يعلم الغيب يكفر. هذا التفصيل ليس عليه دليل. ثم قلنا الحكم بالتكفير لا يثبت إلا إذا صحت الأحاديث، والأحاديث المكفرة لم تصح، بل الذي صح في مسلم أصحها، وإذا تعارض ما في مسلم مع ما في المستدرك أو في غيره من الكتب البعيدة فإننا نقدم ما في الصحيحين. مثال ذلك مثال ما ورد في قراءة البسملة في أول الصلاة، فإن ما صح في البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما كانوا يستفتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين، يعني ما كانوا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي مسلم ما كانوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي في الصحيحين قال به الإمام أحمد وقال به الأحناف. الشافعية خالفوا فقالوا بالجهر بالبسملة، واعتمدوا على أحاديث لم تورد في الكتب الستة مطلقا، إنما في المستدرك أو في سنن الدارقطني أو في نحوها. فإذا لا يعارف لهذا الزيلعي رحمه الله في كتاب نصب الرأية تحمس لهذا القضية لأنها تتفق يعني مع مذهبه، ويعني وشنع على من تعصب ضدها، لأن بعض العلماء طعن في ما في صحيح مسلم في الرواية، وبعضهم حاول يؤول، فقال إذا صح الحديث في أحد الصحيحين ما ننظر في بقية الكتب الأخرى خلاص، يعني هذان كتابان قد لقيا من القبول والتحرير ما لم يوجد في بقية الكتب. فعندنا هنا في صحيح مسلم هذا الحديث حكم بعدم قبول صلاته، أما التكفير حتى لو أتى امرأته حائضا ما هذا تكفير، هذا بمعصية. فقال علماء أن هذه ألفاظ فيها نكرة، فإذا لم يصح في تكفير من أتى الكاهن، لكن إنما يعني صح أن صلاته لا تقبل لا ترفع، أما التكفير فإنه أمر أعظم من يعني قضية عدم القبول، والله أعلم. نعم. وفي حديث رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. قال المنذري: ضعيف. فهذا لو ثبت نص في المسألة، لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 ليلة ليس فيه ذكر تصديقه، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. هذا قال فيه محقق هنا أنه حديث موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الهنات، فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. انتهى. الطيبي هو أحد علماء الأحناف، شرح مشكات المصابيح، وهو قوي في أسلوبه، متين في استنباطه رحمه الله، لكنه على مذهب الماتريدية، يعني في عقيدته. نعم. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر، أو يجب التوقف فلا يقال ينقل عن الملة أو ينقل عن الملة؟ ذكروا فيها روايتين عن أحمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد، أي قارب الكفر، والمراد كفر النعم، وهذان القولان باطلا. كلمة على التشديد، يعني هذا بعض العلماء يرى أن الحكم إذا جاء على مسألة لا يكفر صاحبها في الظاهر، إنما يكون اللفظ للتشديد للتنفير، ولكن الرسول ما أراد المعنى الصحيح. هذا خطير جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة ما أراد معناها، فلا يقال هذا. إما أن نأخذ الحكم كما هو، مثلا في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث إذا صح الحديث فنقول أن تارك الصلاة كافر، ما نقول لا ما أراد الكفر، إنما أراد أن يخوفه. لا، كيف ما أراد؟ كلمة ما أراد، أنت دخلت في مراده القلبي، وما في القلب لا يعرف إلا عن طريق اللسان، فمن أخبرك أنه ما أراد؟ لكن يمكن تقول كفر دون كفر كما قال ابن عباس، نعم كفر عملي، كفر يعني لا يخرج من الملة، لكن أن ترد تقول ما أراد الكفر، فهذا كلام مردود. فكل لفظ إما نثبت معناه، وإما أن يعني يرد إذا كان الحديث ما صح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال الشارح رحمه الله: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات 37. هذا أبو يعلى أحد علماء الحديث في أواخر القرن الثالث وأواخر القرن الرابع، وهو يعني من المصنفين الثقات، لكن كتابه كبقية الكتب الأخرى التي مثل المستدرك والمسند، يعني تشمل أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة. نعم. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، وإسناده على شرط مسلم، ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره عن البزار وقال عليه شرط مسلم، فيه شيخ البزار، لم نجد له ترجمة في كتب التراجم، يعني أنه مجهول، فكيف قال على شرط مسلم؟ نعم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما، لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. يعني المصدق إذا ذهب إليه كأنه رضي بفعله، يعني رضي بعمل هذا الكاهن، وإذا صدقه مع علمه، طبعا هنا يعني التفصيل، إذا صدقه مع علمه أن علم الغيب من خصائص الخالق وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، فإذا كان يعرف هذا ثم صدقه لا شك أن هذا كفر، لأن هذا اعتقاد يخالف النص القرآني. لكن لو ذهب إليه إنسان لا يدري عن هذه الأحكام، والحديث في مسلم إنما يعني جعل عقابه أن صلاته لا تقبل، هذا الصحيح، لكن التكفير هذا يحتاج إلى يعني إلى تفصيل وإلى بحث. فتكفير من ذهب إلى الكاهن أو إلى العراف أو إلى الساحر هذا يعني فيه شيء من يعني ليس له نص صحيح يدعمه، والدين يقوم على ما صح، وإلا فإن الكتب يعني فيها من الأحاديث عشرات ومئات آلاف لا تصح. فلا ينبغي لنا أن نعتمد على الحكم الشرعي إلا إذا كان له دليل، يعني لا ينبغي أن نحكم حكما إلا إذا كان له دليل شرعي يدعمه، أما إذا كان الحديث ضعيف ما ينبغي لنا أن نأخذ منه حكم. وقضية التكفير هذه من أشق وأصعب وأخطر القضايا، ولا ينبغي الإنسان استعجال في التكفير، لأن هذا التكفير إخراج الإنسان من دين الإسلام، وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك دليل يعني قوي في المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين، وعن عمران بن الحسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. حديث ابن عباس هذا فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف الذي قال أنه حسن، وشيخ الطبراني كما قلنا يكاد يكون مجهولا، والهيثمي رحمه الله قال في زوائد يعني زوائد الكتب في هذا مجمع الزوائد، قال رواه الطبراني في الأوسط وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الطبراني كما قال المصنف في الأوسط. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد. وقوله ليس منا، أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. وقوله من تطير، أي فعل الطيرة، أو تطير له، أي أمر من يتطير له. كذلك معنى تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. الطيرة ستأتي معنا يعني باب مستقل في الطيرة، وهي عادة جاهلية كان الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا، مثلا أراد أن يسافر أو أراد أن يعمل تجارة أو يتزوج، فإنه يأتي إلى طائر في شجرة فيثيره، فهذا الطائر إن ذهب إلى الأمام فإنه يتفاءل، فإن ذهب إلى الشمال تشاءم ولم يقدم على الزواج، وهذا يسمونه يعني السوانح والبوارح، السوانح على اليمين والبوارح على الشمال، وإن جاء من الأمام سماه الناطح، وإن جاء من الخلف سماه القعيد، يعني تقول اجلس إذا جاء من الخلف لا تسافر. ما الذي أدى الطير عن هذه الأشياء؟ لكن هذه عقائد جاهلية. نعم. قوله رواه البزار: اسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير الذي عزى إليه المصنف. روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق. قال الدارقطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظه. مات سنة 92,200. يعني البزار أقل يعني مكانة من أبي يعلى، وكلاهما لهما مسند، لكن أبو يعلى رحمه الله أقوى من حيث يعني الحفظ ومتانة الإخراج. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. هذا تعريف من البغوي رحمه الله، والبغوي من علماء أهل السنة والجماعة، وله كتابان مشهوران: الأول معالم التنزيل في التفسير، وهو يعني كتاب صافي العقيدة، والثاني شرح السنة، وهو على مذهب الشافعي رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: البغوي بفتحتين اسمه الحسين بن مسعود ابن الفراء المعروف بمحيي السنة، الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 16 و500. قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره. هنا يعني العلماء منهم من يجعل الكاهن أشمل، يعني يشمل العراف والمنجم، ومنهم من يجعل العراف أشمل، وكلاهما مصطلحان يدلان على المعنى المراد بالتنجيم والعرافة والكهانة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. شخص يقول: أفيدكم أني قد عمل إنسان قد عمل وكالة في من سفارة بلده لأنه يقيم في هذه البلد لأمه من أجل أن تعقد له على ابنة عمه التي تقيم في بلده، وهو لا يستطيع أن يذهب من أجل العقد لظروف عمل السعودية حيث لا يستطيع أخذ إجازة إلى آخره، فهل التوكيل صحيح؟ التوكيل جائز، لكن الأولى أن يوكل رجلا، أن الرجل هو الذي يحضر مجلس العقد، وهو الذي يبرم العقد مع ولي البنت. أما المرأة لا تحضر، هذا حتى الآن عندنا في الإسلام، يعني المرأة نفسها لا تحضر العقد الزواج، الذي يحضره وليها، يعني يحضر رجل. فالأولى أن يوكل رجلا حتى لو كان ليس قريبا له، لأنه ليس الذي يعني يتوكل عنك لا يرى زوجتك، ليس شرطا أن يراها، يعني خالك عمك صديقك، إنما فقط يحضر يعني العقد، ويعني ينوب عنك في توقيع العقد وفي قبول العقد، فهذا الأولى. هل صحيح أنه لا يحل للشخص أن يمر عليه 40 يوم ولم يذهب إلى مكة؟ لا، ما هناك دليل، ما هناك دليل أن محدد بمدة معينة. ولهذا كم بقي نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يأتي بعد الفتح؟ ما جاء إلا مرة واحدة حج فقط. فكلمة 40 يوم ولا 50 يوم هذا ما عليها دليل. هل الجن الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجودون إلى اليوم؟ لا نستطيع أن نجزم بوجودهم أو عدم وجودهم، لأن أعمار الجن لا نعرفها. هل أعمارهم كأعمار بني آدم مثلا من 60 إلى 70 إلى 100، أم أن أعمار الجن طويلة؟ ولهذا يعني قد أخذ على الحاكم رحمه الله أنه الحاكم عاش في القرن الرابع، أدخل في حديثه حديث أن جنيا رد على بعض زعماء بعض زعماء الحرب في عهد عمر في عهد أحد الخلفاء الذين لا في عهد عمر نعم، وأنه قال أنه من عهد سليمان بن داود في هذا الجبل. فالعلماء قالوا كذب، يعني أن لو كان هناك جني من عهد سليمان بن داود في هذا المكان كان جاء أسلم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعمار الجن غير معروفة، هل هي كأعمار الإنس أم أنها أطول؟ ما نستطيع أن نفتي أو أن نحدد إلا بنص شرعي. يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات، وتقوم هذه الشركات برمي بعض البضاعة في الزبالة، ويقول مدير الشركة: لا يأخذ أحد هذه البضاعة. يقوم مدير الشركة برمي البضاعة صالحة للاستعمال، زائد عن جرد هي برميل خمامة، لك لا يستفيد منها أحد، فأقوم أنا بأخذ هذه البضاعة، هل ذلك حرام؟ ليس حرام. إذا رمي الشيء، شخص رمى الشيء يعني ولم يضعه في مكان محفوظ، يعني رماه ولا يحتاجه، فجاء شخص فأخذه، ليس ذلك حراما. أما إذا كان هذا المدير يخبي مسروقا في برميل القمامة ليأخذه هو بعد ذلك، مثلا مدير شركة عنده مثلا مستودع في مثلا 1000 كرتون مثلا بيبسي، وفيها 100 كرتون بيبسي صالحة، لكنه أثناء البيع قد كتب فواتير أنها أنباعت، وهو يريد أن يسترقها فيخرجها في محل الزبالة، حتى إذا جاء المسؤول عنه للجرد ما يجد إلا 400 كرتون، والمئة التي أوهمه أنه باعها أخرجها، فإذا ذهب المفتش جاء فأخذ هذه البضاعة، تكون هذه سرقة بطريقة يعني فيها التواء، فأنت ما يجوز لك أن تأخذها إذا كان هذه سرقة. لكن إذا كان رماها ولا ترجع للشركة ولا هو يستفيد منها وهي صالحة وأنت محتاج، فلا شك أنه يجوز لك أن تأخذها. أليس من فتح المجلة وقرأ الأبراج وصدقها انطبق عليه حكم التعراف الذي يأتي الأبراج ويقرأها ليعرف حظه هل هو سعيد أو شقي؟ لا شك أنهم مثل من يأتي العراف، أن الجرائد والمجلات كتبها أشخاص، والذين كتبوها يزعمون أنهم يعرفون عن طريق الأبراج، فلا يجوز المسلم أن يقرأ هذه ويصدقها. قلنا: الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهؤلاء قد يصدقون، لأن الجيب الغيب له ثلاثة يعني أطراف: غيب مضى، وغيب حاضر، وغيب مستقبل. الجن تعرف الغيب الذي مضى، والغيب الحاضر، الغيب التاريخي والغيب المكاني. الجن يعني عاشوا الأحداث، فالجن قد يعطيك خبر ما قبل 50 سنة، وقد يعطيك خبر الآن يوجد مثلا في سوريا أو مثلا في مصر، لأن الجن لهم علاقة بعضهم البعض، فهذا بالنسبة لك غيب، لكن عندهم ما هو غيب، مكشوف، لأن الجن يتحرك سريع، فقد يخبر الكاهن بما يوجد اليوم في مكان معين، ولهذا يخبرون بما الدابة الضائعة والولد الضائع، لأن الغيب يعني بالنسبة لنا غيب، لكن هو الجن ليس غيبا. فأنت لا ينبغي أن تعتقد أن الجني أن الكاهن يعلم الغيب، وإنما أخبره الجني. والغيب والمستقبل لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لك أن تعتقد صدقه. قد يقول الكاهن والعراف قولا يصدق بفراسة أو عن طريق بعض الشياطين التي تسترق السمع، لأن الله إذا أحدث أمرا وأخبر الملائكة تتكلم الملائكة بما أخبر الله به في السحاب في العنان، كما في حديث عائشة وفي السماء، فتسمع الشياطين فتسترق ثم تبلغ الكاهن، والكاهن يكذب معها 100 كذبة، فهذه قد يصدق في واحدة، لكن أنت ينبغي أن تعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أما غيره لا يخبره الله، لا يعلم غيره. ذكرت في بداية الدرس أن القيامة لا تقوم حتى لا يبقى فيها مؤمن، فهل هذا يعني أن الله يتوفى المؤمنين، أم أن الناس يعني يغرقون آخر الزمان؟ أو لا، في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الناس، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أما المؤمنون فإنهم يموتون في آخر الزمان. لكن الصوت في داخل المسجد منخفض أو غير واضح بخلاف الخارج، فإنه واضح، ونحن نقدمها إلى الإمام جزاه الله خيرا. ذكرت مسألة الحسنات الأشخاص وسيئاتهم، فهل هناك قاعدة تسمى موازنة الحسنات والسيئات للأشخاص، وهل لها أصل في الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح. الحسنات والسيئات واضحة في الآخرة، كيف توزن الأعمال؟ أليس هناك كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات؟ بلى. والله يقول: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فتخف الميزان يوم القيامة، توضع حسنات وتوضع سيئات. وفي حديث صاحب البطاقة الذي له 99 سجل ويأتي يوم القيامة له ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فترجح بالسجلات. فالوزن، أنت كيف تقيم الناس؟ ما هناك إنسان ليس له خطأ، ما في، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لو كان الإنسان ما يخطئ، جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله كثيرا ما الذهبي يشير لهذه القاعدة في كتابه سير أعلام النبلاء، وهو يترجم للأعلام، يترجم للأئمة، يترجم للعلماء. وما من عالم إلا وقد أخذ عليه، ما من عالم بدون استثناء إلا وقد أخذ عليه. فيقول: لو كان كل من أخذ عليه خطأ نرد ما يقول لم يبق لنا أحد. وننصح القارئ أن يرجع إلى ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي في سير أعلام النبلاء، فإنه رحمه الله تكلم الذهبي قرابة صفحة إلا أسطر، تكلم كلام في غاية الجودة، وقال: ما ينبغي لنا كل من يعني يذكر، كل ما ذكر في عالم خطأ أو مخالفة لبعض السنن نرد كل ما يقول ولا نقبله. قال: لو فعلنا هذا ما يبقى لنا أحد، ولهذا ما تجد أحد إلا وتكلم فيه. البخاري رحمه الله، البخاري الذي يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وهو صاحب كتاب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، قد يعني طعن فيه رحمه الله وإن كان بالباطل، واتهموه بأنه مبتدع. من اتهمه؟ أهل الحديث في عصره، شيخه الذهلي وهو من كبار علماء الحديث. لماذا؟ دخل في قلوبهم الحسد، وما تلتقي عالم إلا وقد ذكر فيه خطأ أو ذكرت عليه مخالفة. فلا ينبغي لنا، لو كان كل إنسان لا نقبل إلا من يصفو، من منا يصفو؟ كلنا خطأ. لكن إذا كان كما قال الذهبي رحمه الله، يقول: إذا كانت حسنات الإنسان غالبة قبلناه، وإذا كانت سيئاته غالبة نرده. وكذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل الذي حضر بدرا، وأهل بدر قال الله فيهم: قد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يضعف يوم من الأيام، فعندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي يفتح مكة لم يخبر بغزوة علانية إلا فتح مكة، أخبر بها علانية وقال: اللهم عمي عليهم خبرنا، وحذر الصحابة أن يبلغوا. حاطب من أهل بدر ضعف، فكتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بأن محمدا سيغزوكم، وهم المهاجرين لكن ضعف. فكشف الله لنبيه عن خطابي، عن رسالة حاطب، فأرسل علي بن أبي طالب وشخصا آخر، قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان في طريق مكة المدينة ومكة، فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب، ائتوني به. فذهب علي رضي الله عنه ومعه الصحابي الآخر رضي الله عنهم جميعا، فوجدوا المرأة في نفس المكان، فقالوا الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا الكتاب وإلا لنجردنك ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إليكم عني. ففكت عقاصها شعرها الضفائر، قد اخذته في الضفيرة مثل تهريب المخدرات اليوم يضعونها في أماكن مثل كذا، ففكت الضفيرة وأخرجت الكتاب. انظروا إلى الوحي الإلهي. فجاء بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه كان مثل الجندي الواقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما قرأ الرسول خطبه إذا به من حاطب يخبر أهل مكة، قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال لا يا عمر، إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر السابقة العظمى لهذا الدين، انظروا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحتفظ لهذا بما قدم. لو واحد منا اليوم أخطأ في أي إدارة ولا في أي كذا يمكن ما يقبل منه ولو كان طول حياته، بل بعض الموظفين يمكن يعني يخدم 40 سنة ويخرج من إدارته خراج غير شريف. لا يا أخوان، الشخص إذا كان له عمل طيب وجهد موفق في عمل ما ينبغي أن يحترم وأن يقدر، لا ينبغي له أن يهدر وإن كان تقاعد وإن كان انتهى عمله. ثم لو أخطأ خطأ ما ينبغي كذلك أن يعني نترفق به، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يعني أوصى بأن نترفق بأصحاب الهيئات، يعني إنسان محترم لو أخطأ هل نعامله؟ لا، مثل إنسان مثلا محترم أخطأ في إشارة المرور هل نعامله مثل الشخص الذي يخطئ كل يوم؟ لا، يعني الشخص الذي إنسان محترم وأخطأ يوم من الأيام خطأ عفويا يقدر بقدره. ليس هذا في هذا مجاملة، لكن هذا في احتفاظ لسابقة الإنسان الطيبة. فإذا يعني من كان له أخطاء، ما هناك إنسان ليس له أخطاء. لو أن الله يعاملنا بأن من أخطأ منا عاقبه ما بقي منا أحد، كلنا أخطاء وربنا غفور رحيم عز وجل. فلا ينبغي أن إذا أخطأ أحد منا ننسى حسناته، هذا أسلوب غير طيب. يقول إنسان ملتزم ويواظب على الصلاة ولكن له ذنب ارتكبه بينه وبين نفسه، على نفس هذا النمط إخوتنا، ربنا كريم، ما منا إلا ويخطئ، وربنا غفور رحيم. وعندنا القصة اللطيفة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شاء رجل من الصحابة اسمه عبد الله ويلقب بحمار. العرب تلقب بأسماء الحيوانات عادة، لهذا يقال في آخر ملوك بني أمية مروان الحمار آخر حكام بني أمية، لأنه ليس ذما لهم، إنما قالوا أنه كان يتحمل في الحرب ما لا يتحمله غيره. فقد يطلق عليه الاسم عند العرب لا للذم. هذا الصحابي الذي عاش فترة النبوة شرب الخمر، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه الحد ثم ذهب، وبعد أيام شرب الخمر فجيء به فضربه ثم ذهب، وبعد أيام 3 مرات. فعندما جاء به بعض الصحابة أخذته الغيرة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية لا تعن الشيطان على أخيك. أخوك أخطأ، فهذا الإنسان بشر. ويذكر الأستاذ الندوي قصة، يقول كان هناك شخصان في فندق، أحدهما هندوسي من عباد البقر والثاني مسلم لا يصلي. فهذا المسلم الذي لا يصلي وكلاهما شاعران سكر شرب الخمر، فقال هذا الهندوسي أعطنا قصيدة في محمد. أراد أن يذكر قصيدة، لأنه إذا كان سكران سيذكر قصيدة في محمد سب. فغضب المسلم وهو سكران، لأن يعني ليس كل من يعصى الله يكره الله ورسوله. قال فغضب المسلم ورمى بالزجاجة في وجه هذا الهندوسي وقال يا خبيث، تذكر محمدا في هذا المجلس؟ فإذا ليس كل من يقع في خطيئة هذا عدو الله ورسوله، لا، بشر. آدم عليه السلام خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ثم يعصي لها في أكل الأكل من الشجرة، ما طرده الله. فإخوتنا ربنا غفور رحيم، لا يعني هذا أن نتمادى في المعصية، لا، أنت تتعامل مع ملك رحيم عز وجل. هذا نحن في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل يوم كل ركعة وأنت تقرأ الرحمن الرحيم. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في غزوة تبحث عن ولدها، فوجدت الولد وأخذته فضمته إلى صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه المرأة طارحة ابنها في النار وهي تستطيع ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فإذا ربنا رحيم يا أخي، أنت إذا عصيت استغفر الله وتب وارجع إلى الله. ما ينبغي أن يأتيك الشيطان يقول: أنت ما دمت عصيت وأصبحت عاصي الله لا يحبك ولا يقبل منك ويطردك من رحمته، إذن استمر في معصيتك. لا، من وقع في المعصية فليرجع إلى الله وليندم وليعزم على أن لا يعود، فإن ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى. امرأة يعمل لها غسيل كلى الساعة الواحدة ظهرا، ولا ينتهي الغسيل إلا الساعة السادسة بعد 5 ساعات، هل تصلي العصر والظهر؟ نعم. هذه إذا كانت العملية على الغسيل عند دخول وقت الظهر فيجوز لها أن تجمع الظهر مع العصر، وإذا كانت يعمل لها غسيل قبل وقت الظهر فيجوز لها أن تصلي الظهر والعصر بعد أن تنتهي من الغسيل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ماذا تعمل؟ امرأة تحت العلاج، ولو يعني أوقف العلاج ربما يؤدي إلى يعني أمر خطير، فإذا أباح الله لك وأنت مسافر تركب على الدابة ألا تنزل حتى لا يفوتك بعض الوقت تؤخر الصلاة، فما بالك بالمريض؟ هذا من باب أولى. يقول بعض الناس يحجز له مكان في المسجد، لا، قلنا هذا يا أخوان ما يجوز. المكان المسجد مشترك بين كل المسلمين، والذي يحجز مكان فإنه شبيه بمن يغتصب المكان، والصلاة في المكان المغصوب مر معنا عند جمهور العلماء أنها لا تقبل، لأنك اغتصبت المكان، هذا المكان مشاع ملك للجميع، فالذي يغتصب بقوة سلطانه وإلا بقوة ماله، كما يفعل إخواننا في بعض إخواننا في رمضان، يأتون للصف الأول فيضعون فيه عمال ب2000 ريال في رمضان ولا 3000 ريال في رمضان، يفرش السجادة ويجلس عليها، فإذا جاء الأخ الذي تأخر في بيته فيقوم هذا الذي على السجادة فيجلس هذا الشخص، ما يجوز هذا يا إخوتي، ما يجوز. هذا مكان مشاع للمسلمين، من سبق هو الأولى كما في الحديث: منى مناخ من سبق. هكذا المشاعر والمساجد، من يسبق هو الأولى، فلا يجوز إنسان أن يحجز مكان لا يصلي فيه إلا هو. هل يجوز لزوجة توفي عنها زوجها في فترة الحداد أن تصوم تطوع؟ ما في مشكلة، تطوع العبادات المرأة التي في الحداد ليس فيه منع. وهل يجوز لها أن تتخذ البيت في فترة الحداد؟ ما هو إن كان قصده أن تخرج من البيت إلى بيت آخر للسكنة ما يجوز، أما خروج المرأة لقضاء حاجتها أثناء الحداد يجوز، أن تخرج في النهار إذا كان لها يعني حاجة لخروجها يجوز، ليس هناك منع من خروجها، المنع من الزينة أو أن تغير مكان الحداد. كم من القماش يكفي شده الرجل والمرأة عند الموت؟ القماش في الماضي كانت الملابس تختلف يعني، فكانت بالقطع، فلا يقل على الرجل عن ثوبين يعني عن ما يستر جسمه، وكذلك المرأة تزاد لأنها أولى بالستر، لكن الميت ينبغي أن يستر، مرأة أو رجل يغطى بحيث لا يبقى منه يعني من جسمه شيء مكشوف، أما العدد فليس في ذلك حرج إن شاء الله. وهذا يقول: أرى بعض الناس يعصرون بطن الميت وكذا، بعض الناس يبالغ في قضية الميت، فيعني المبالغة في الميت ما ينبغي، لكن إذا كان هناك فيه للتنظيف أو لعدم انتفاخ البطن ليس فيه حرج، لكن المبالغة في الميت ويعني في نظافته وعصر بطنه هذه أمور محدثة. يقول أرجو توضيح الحديث التالي، هل هو صحيح أو ضعيف؟ وإن كان ضعيف هل يعمل به؟ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لنفترق حتى يردع الحوض. ما هو صحيح هذا الحديث؟ أوله صحيح، الوصاية بكتاب الله وبآل بيته صحت فيها الأحاديث، لكن هذا الكلام الأخير الذي لن يفترق ما هو صحيح. كم من شخص من آل البيت وهو فاسق منحرف، ليس كل من كان من آل البيت كان مستقيم أبدا، يعني ليس شرطا أن كل من كان من آل البيت يكون مستقيم، بل وجد هناك من أشخاص كثيرون يعني من آل البيت وفيهم فساد وفيهم معصية، فليسوا معصومين من الخطأ كما تزعم الشيعة، فإن الشيعة تزعم أن آل البيت فيهم الخلافة، فعندما لو كان الله أراد الخلافة تبقى في بيت لحفظ هذا نسله إلى يوم القيامة، لكن عندما جاء الشيعة فنقلوه من بيت إلى بيت حتى أخيرا آخر رجل لم يولد له، ما جاء له ولد أو جاء له ولد ثم مات، كيف يجعل الله الخلافة في بيت ينتهي؟ إذن الله ما يعلم الغيب، ما يدري، استغفر الله وتوب إليه. هذا مفهومهم، قالوا لا هذا الولد اختفى دخل في الغار ولا يخرج إلا آخر الزمان، ليش اختفي؟ قالوا لأنه ما مكن من أن يحكم. طيب كيف الله يجعل الخلافة في بيت ما يمكن يحكم؟ هذه خلافة نبوة مثل النبوة، يعني لو كانت على على على على مفهومهم، فهذا الكلام طبعا صار على عقول الناس وغاب سنة سنتين 10 50 100، بعدين قالوا دخل في الغيبة الكبرى ما يخرج إلا آخر الزمان، متى يخرج؟ إذا فسد الناس. طيب قلنا لهم الناس الآن كلهم فاسدون على مذهبكم، ما بقي صالحون إلا أنتم، افسدوا حتى يخرج، لأنه ما بيخرج هم السبب، فإن كنتم صادقين أردتم أن يخرج افسدوا، لأن في اعتقادهم أن الناس كلهم فاسدون إلا هم. فهذا الكلام فارغ، يعني شخص يختفي يخبيه الله في الغار إلى آخر الزمان ليش؟ ثم تبقى البشرية بدون خلافة وبدون إمامة وبدون حكم، فهذا مذهب من بدايته خاطئ، مذهب قام على الخطأ وينتهي الخطأ. الخلافة أمر مصلحي، تتفق الأمة على تختار من تراه، ولهذا نرى علي رضي الله عنه عندما كان خليفة ما قال أنني أنا خليفة وأن أبو بكر وعمر قد غصبا خلافتي، ما ذكر هذا، ليش ما ذكر؟ بعد أصبح خليفة ما يخاف من أحد، لكن ما نقل عنه رضي الله عنه أنه قال أنني أنا الخليفة وأنني قد غصب حقي أبدا، هذا كله يعني من البدع الحادثة. كيف صفة غسل الجنابة؟ الشخص إذا وقع في جنابة وأراد أن يغتسل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يبقي قدميه إلى آخر الغسل، يعني يغسل يعني يبدأ يتوضأ مثل الوضوء العادي حتى يغسل يعني يمسح رأسه ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل قدميه، هذا هو غسل الجنابة. ما خطر الكهان والعرافين في المجتمع؟ نحن درسنا اليوم كان في الكهانة والعرافة أو كان في الكهانة، والكهانة ادعاء علم الغيب، وقلنا هذا يعني مما يؤذي الناس أو مما يعني يجعل الإنسان المسلم أسيرا لمزاعم الكاهن، فالكاهن يرتكب أمرين خطيرين، أولا اعتدى على حق الخالق عز وجل الذي هو ادعاء علم الغيب، والغيب حق لله، فمن اعتدى على حق الله عذبه الله ويحكم عليه بالكفر. الثاني أنه يستضعف ويستذل الناس، فإن الناس أصحاب حاجات، والإنسان كثيرا ما يحب أن يعرف المستقبل، ماذا يحدث لي لأولادي لزوجتي، المرأة نفس الشيء، هل زوجها سيتزوج عليها، هل يحبها، كل هذه أشياء مما تقع في نفوس الناس، فإذا فتح الباب للكهان فإنهم يستغلون ضعف الإنسان وحاجة الإنسان، ويصبح الإنسان المسلم أسير لهذا الكاهن، والله يريد الإنسان المسلم أن يكون إنسان عزيز لا يذل إلا لله، ولا يرتبط إلا بالله، ولا يخضع إلا لله. فإذا ذل لهذا الكاهن فإنه يكون قد صرف حق الله لهذا الإنسان. فالكاهن يعني مرض في المجتمع، ينبغي أن نسعى ونتعاون على القضاء عليه وعلى إزالته، وهذه مسؤولية الجميع. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.